قال ابن القيم: أتقدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرموا، وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوسطى التي ليس تفصم. تمسك بها مسك البخيل بمالي، وعض عليها بالنواجذ تسلم. ودعا كما قد أحدث الناس بعدا، فما ارتعوا آتيك الحوادث أخم. وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم؟ فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة، ليؤمن به تبدو عيانا جهنم. وينصب لك الجسر من فوق متنها، فهاو ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعدي، فيفصل ما بين العباد ويحكم. ويأخذ للمظلوم ربك حقه، فيا بؤس عبد للخلائق يظلم. وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم. فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة، ولا محسن من أجله ذاك يهرم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، كذاك على فيه المهيمن يختم. فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير قطب العالمين وتقسم. أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بأخرى وراء الظالمينك تسلم؟ وتقرأ فيه كل شيء عملته، فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي فاقرأه فإنه مبشر بالفوز العظيم ويعلم. وإن تكن الأخرى فإنك قائل، ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. فبادر إذا ما دام في العمر فسعة، فبادر إذا ما دام في العمر فسعة، وعذرك مقدور وصلبك قيم. وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. وسر مسرعا فالسير خلفك مسرعا، وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته، علي القدوم أو عليك ستقدم. وما ذاك إلا فحي مش بعد إيش لا فحي على جنات ها قبل فحي على جنات خمس 25 بيت طيب عجيب يعني حتى وما ذاك إلا غيرة إني لها ما لها تعلق فيما قبلها ها؟ طيب ها عندك اللي هم قارب وش إلا غيرة كم سطر؟ الظاهر إن فيها تقديم متأخير لأن اللي عندكم الآشف وما ذاك إلا غيرة أجنالها كيف ما تقدمت لها شيء؟ شف أترك المقطع هذا كله وفحية على جنات خذ. فحي على جنات عدن فإنا منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبيلاد وفال ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نام وشطت به أوطانه فهو مؤمن وأن يغتر بالفوق غربتنا التي لا أضحت الأداء فينا تحكموا وحيا على روضاتها وخيامها وحيا على عيش بها ليس يسأل وحيا على روضاتها وخيامها وحيا على عيش بها ليس يسأل وحيا على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسرف التجار فيه وأسلموا وحي على يوم المزيد الذي بي زيارة ربي عاشق اليوم موسم وحي على واد هنا لكافح وتربته من أذفر المسك أعظم منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العطيان لا تتبصم ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخر يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم وكالشمس صحوا ليس من دون أفقها سحاب ولا غيم هناك تويم فبينهم في عيشهم وسرور وأرزاقهم تجرى عليهم وتقصر إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم سلام عليكم سلام عليكم وقد رفعوا أبصارهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم عجيب لا هذه فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم لا لا حطوها ترى شطري وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم شطري وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم أعيد البيت فبيناهم لا ترنم علينا به طيب صحح يعني وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم فإذا هم بربهم من فوقهم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم السلام عليكم طبتم ونعمتم. وش عندك سلام عليكم إذ يسلم إيه لكن هذا ما بعد جاء. طيب ها وش إيه هذه تجمعون عندي ها إيه عجز بيت وصدر بيت. نعم فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم وقد رفعوا أبصارهم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم يسمعون جميعا سلام عليكم طبتم ونعمتم. ها؟ طيب سلام عليكم طبتم وحضرتم ونعمتم وش بعده في آذانهم تسميع تسليمه إذ يسلم. طيب إذن سلام عليكم طبتم ونعمتم هذا الشطر انتهى البيت انتهى بيتين عندنا الآن أي بيت نص أقرأ عليكم اللي عندنا فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم هذا بيت بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم ثم عاد عندكم سلام عليكم اسمعون جميعا نهيب عندنا لكن هي موجودة أنا أي نظيفة سلام عليكم هذه عندكم أنتم إحنا بنكتب على الآن نتبادل إحنا وياكم الله هذيك يا سلام أنت نسختك مثل نسخة الأخوان طيب الآن نملأ عليك آخر بيت اللي إحنا مو عندنا سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم إيه أكتبوا سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا وش بعد إيه انت خلي صح الآن نقرأها الآن صحيح اسمع ها إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم هذا متفق عليه بيننا وبينكم ها سلام وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم تمام سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم تمام بس وانتهى عند التمام نقف على هذا بسم الله الرحمن الرحيم. فبالله ما عذر امرئ. لا مو سلام عليكم يسمعون إلا سلام عليكم يسمعون جميع بآذانهم تسليمه إذ يسلم يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نسألك الرضا فأنت الذي نحن نسألك فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تؤي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. فبالله ما عذر من هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم. ولكنما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا وينعم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلا سوف تعلم. فقدم فدتك النفس نفسك إنها هي الثمن المبذول حين تسلم. وخذ غمرات الموت وارق مارج المحبة بمرضاتهم تتسنم. وسلم لهم ما قدوك عليهم تريد منهم أن يبذلوا ويسلموا. فما ظفرت بالوصل نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة ينام. وإن تك قد عاقدك سعدا فقلبك المعنى رهين في يديها مسلم. وقد سادت بالوصل غيرك فالهوى لها منك والواشي بها يتنعم. فداها وسل النفس عنها سلي فداها وسل النفس عنها بجنة من العلم في روضاتها الحق يبصم. وقد ذللت من القطوف فمن يرد جناها يناله كيف شاء ويطعم. وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها فالحصن فيها مقسم. وقد طاب منها نزلها ونزيلها فطوبى لمن حلوا بها وتنعموا. أقام على أبوابها داعي الهدى أقام على أبوابها داعي الهدى هلموا إلى دار السعادة توجهوا. وقد غرس الرحمن فيها غراسة من الناس والرحمن بالخلق أعلم. ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد وإلا فالشقاء محتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن بالشرح وقفنا إلى نعم يذكرون إلى فساهية فيا ساهية في الله. صفحة قبل هذا بصفحة ولا بقى؟ لا قبل بصفحة. نعم على كل حال أنا عندي سقط يجي 4 3 5 لكن فدع عنك ما قد احتت الناس بعدها. طيب وحي على روضاتها قبله فحي على جنات صفحة. وخذ من تقى الرحمن عظمة جنات قبل 7 أبيات. فيا ساهيا في غمرة